أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه امرأة تسأل تقول: هل يجوز أن نقول يا ربي لا تقدر علي كذا وكذا ولا تكتب علي كذا وكذا؟ لا تقول اللهم لا تقدر، تقول اللهم أسألك اللطف، أسألك اللطف والرحمة وتيسير ونحو هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.